إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس في شرح الكتاب 24 من كتب هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يتقبله وأن ينفع به، و ضمن دورته التكميلية الثالثة، ألا هو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، نعم، قال: فإن خف الضبط، أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. الحديث الحسن هو درجة ثانية متوسط بين الصحة والضعف، وهو مقبول ومحتج به في الجملة، وهو قسمان أيضا: حسن لذاته، وهو الذي الأصل الكلام عليه، ومعناه أنه نفس الشروط الخمسة المتقدمة، إلا أن الضبط لبعض رواته أو لجميعهم ولو واحد فقط، ولو واحدا، خف خفة لا تجعل صاحبها ضعيفا. فمثلا إذا افترضنا أن الثقة الضابط الذي حديثه صحيح يكون ضبطه مثلا 95%، 90%، 85%، 80%، 75% مثلا، إذا جاء إلى أن وصل 70 مثلا، 65، هذا يسمى صدوقا وحديثه يكون إيش؟ حسن. أما إذا قل جدا إلى درجة 55، 50، 45 كذا، هذا يكون ضعيفا، والضعف مراتب، والحسن مراتب متفاوتة، كما أن الصحة إيش؟ مراتب متفاوتة كما تقدم لنا. لكن بقية الشروط، العدالة موجودة أو لا موجودة؟ بس ضبط فقط هو الذي فيه فرق. الاتصال موجود أو لا موجود؟ انتفاء الشذوذ والعلة موجودان أو لا موجودة؟ فإذا متى نقول هذا حسن الإسناد؟ مثلا ثقة قال حدثنا ثقة قال حدثنا ثقة قال حدثنا صدوق عن الصحابي مثلا، أو عن ثقة آخر عن الصحابي، نقول هذا إسناد حسن لأن فلانا صدوق، نأخذ بأقل شيء الإسناد. كما أننا لو وجدنا راويا واحدا ضعيفا فإننا نضعف به الإسناد، كذلك إذا وجدنا راويا واحدا صدوقا فإننا إيش؟ نحسن به الإسناد. يعرف هذا. طيب، وقال إن كلمة خف أصلها في اللغة خف خفوفا أي قل، مع بقية الشروط، فهذا هو الحسن لذاته. أما الحسن لشيء آخر لغيره فهو الذي في الأصل فيه ضعف يسير، ثم تعدد الطرق فانجبر ضعفه بسبب تعدد الطرق، كما قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل إيش؟ وامرأتان ممن ترضون من الشهادة، أن تضل إحداهما فتذكر إيش؟ إحداهما الأخرى. إذن شهادة المرأة وحدها مع الرجل الأصل فيها أصل أنها لا تقبل، لكن لما انجبر نقص الأنوثة في أمور المال بالتعدد ارتقى إلى إيش؟ سدى مسد رجل، فهذا يستأنس به لمسألة إيش؟ الحسن لغيره. ومثاله أيضا: لو لقيت مثلا شخصا، كمثال يعني ليس متعلقا بالحديث إنما من باب التوضيح، مثلا وجدت صبيا قال لك السوق يحترق، ثم جاء سكران والعياذ بالله قال لك السوق يحترق، ثم جاء مجنون يقفز وقال لك إيش؟ السوق يحترق، كل واحد هؤلاء استقلالا خبره لا يقبل، ثم جاءك شيخ هرم مخرف يقول لك السوق يحترق، كل واحد خبره لوحده لا يقبل، لكن لما يجتمعون جميعا في نفس الوقت على نفس الخبر، هذا يشعرك بماذا؟ بماذا يشعرك؟ بأن للخبر إيش؟ أصلا، بأن للخبر أصلا. فهذا هو ما يقصدون بالحسن إيش؟ بغيره، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، يعني اعتضد بغيره وقواه، سنشد عضدك بأخيك، نحو حديث المستور إذا تعدد الطرق. المستور هو نوع من أنواع المجهول، إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، يعني أما لو فقد العدالة أو فقد الضبط رأسا أو قل جدا يعني مثلا، أو انقطع أو عل أو شذ، فإنه إيش؟ ضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، يعني يقول لك يحتج به لكنه احتجاجا دون احتجاج الصحيح، بحيث لو عارض الصحيح لقدمنا الصحيحة بحيث لا يمكننا الجمع، قدمنا الإيش؟ الصحيحة عليه. ومشابه له في أن الحسن أيضا بعضه فوق بعض، كما أن الصحيح بعضه فوق. وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعات قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. يقول لك إذا وجدت نفس الحديث له طريقان ثلاث طرق أربع طرق كلها حسنة، فإنه يصير صحيحا لغيره، يرتقي عن درجة الحسن لذاته لكن لا يصل إلى الصحيح لذاته، يبقى صحيح ليش؟ لغيره. فإذا روى صدوق وصدوق وصدوق مثلا، نقول هذا الحديث صار صحيحا بمجموع طرق، كما أننا إذا كان ضعيف نقول يرتقي إلى الحسن، فكذلك الحسن يرتقي إلى الصحيح بتعدد إيش؟ طرقه. وهذا سببه أن نحن مثلا هذا 65% وهذا 70% وهذا، فنخشى من كل واحد أن يكون وهم، لكن لما يجتمعون يكتسبون قوة باجتماعهم، بحيث نأمن أن يكون وهم لكثرتهم يعني لتعددي، صح؟ فليس الصدوق الواحد مثل الثلاثة مثلا من الصدوقين، صح؟ يعني لما يجتمعون نقول لا، معناه أن الخبر له إيش؟ أصل، ولا يمكن أن يكون وهم الثلاثة وتطابق وهمهم، فنقول لها بل هذا صحيح ليس حسنا فقط، واضح؟ وهذا حيث ينفرد الوصف، هذا حيث ينفرد الوصف معناها أن نقول صحيح فقط أو حسن فقط. ثم ناقش مسألة وهي قول من قال هذا حديث حسن صحيح، ومن أشهر من يعبر بهذه العبارة؟ الترمذي رحمه الله. وهذه مسألة تباحث فيها العلماء كثيرا، حتى قال لي بعض مشايخي قال هذه المسألة إلا أن يلقوا الترمذي يوم القيامة ويقولون لو ماذا قصدت، من شدة ما اختلفوا فيها، كل واحد يأتي ويقول قول آخر وكذا. سنشرح خلاصة ما قاله الحافظ، أنه قال هذا له حالان، إما أن يكون هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وحينئذ هذا معناه أنه في راوي في الإسناد تردد فيه الترمذي مثلا، طبعا هذه العبارة ليست خاصة بالترمذي، يعني بعض العلماء غيره استعملها لكن هو الأشهر فيها، فمعناه أن الترمذي مثلا تردد قال هذا الراوي بين الصدوق والثقة حسن صحيح، حسن صحيح يعني أنه حسن أو صحيح، فحذف حرف التردد. أما هذا إذا كان هناك إسناد واحد، أما إذا كان هناك عدة أسانيد فيكون حسن باعتبار إسناد وإيش؟ وصحيح باعتبار إسناد آخر، بمعنى أنه حسن وصحيح، مثلا عنده إسناد حسن وإسناد صحيح، فيقول هذا حديث حسن صحيح، يعني أنه إيش؟ يجتمع فيه الأمران. وهذا الجواب بعيد جدا عن واقعيا، بعيد جدا وضعيف، والأصح ما قاله جماعة من العلماء، وهو الجواب الذي اشتهر به يعني عن ابن دقيق العيد وابن رجب وجماعة من المحققين، أنه على قول من يقول إن الحسن أعم من الصحيح، فكل صحيح إيش؟ حسن، وليس كل حسن إيش؟ صحيحا. ويدل على هذا الواقع، لأنه حتى أحاديث الصحيحين المجمع على صحتها، طبعا ليس لأنها في الصحيحين، لأن الترمذي متقدم معاصر، لكن نقصد أنها معروفة الصحة عند أهل الحديث ولا شبهة في إسنادها، يقول إيش؟ حسن صحيح، لا يكاد يقول صحيح أصلا، يعني لا يكاد، حتى لو وجد صحيح نادر، وكثيرا ما تختلف فيه النسخ، تجد نسخة أخرى فيها إيش؟ حسن صحيح. أحاديث كلها مهما بلغت الصحة يقول حسن صحيح، حسن صحيح، حسن صحيح، لا يكاد يقول صحيح من غير إيش؟ من غير حسن. نعم قد يقول حسن من غير صحيح، لكن لا يقول صحيح من غير حسن إلا فيما ندر جدا جدا، واضح؟ حتى الأحاديث التي غاية في الصحة كالشمس إسنادها يقول حسن صحيح، واضح؟ وإن يكن صح فليس يلتبس كل صحيح حسن لا ينعكس، كما قال العراقي نظما لقول ابن دقيق العيد. وما أدري إذا كان ابن تيمية أظن كأنه أيضا يميل إلى هذا القول، يحتاج إلى بحث، لكن قطعا ابن دقيق العيد وابن رجب وجماعة اختاروا هذا القول، وأظن ابن حجر أيضا في النكت، طبعا ابن حجر في النكت يختلف تماما عن النزهة، ما في علاقة، في النكت محقق أكثر بكثير من النزهة، فهو هناك يعني أظنه أيضا قال هذا من أقوى الأجوبة، أو وصفه بأنه أقوى الأجوبة، فهو قول جماعة من المحققين أنه إيش؟ أن كل صحيح حسن وليس كل حسن إيش صحيحا. أما أو وكذا وإن كان وإن كان هذا جواب بعيد وغير واقعي أصلا يعني، وحتى واقع الكتاب لا يسنده، لأنما شرحناه فقط لأن الحافظ قال به، لأننا نقرأ كتابه، وإلا فهو قول بعيد. والغريب أنه يعني كما يعني نسأل الله أن يحمد الإنسان عبد ربه على كل حال، يعني يرى أنه وفق لجواب يعني لم ينبه عليه أحد وكذا، وهو جواب غاية في الضعف. طيب قال هنا وهذا لا ينقص من قدره، يعني ليس معنى أن نحب الحافظ وكذا أننا نقبل كل ما قال به أو أن نقدس كلامه، إذا كان مثل هذا الجواب متكلف فهو ضعيف، والواقع الكتاب لا يسنده بحال من الأحوال. قال هو فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي في الراوي هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. يعني كان هنا مشكلة الجمع بينهما، لأننا قلنا الحسن قصر قليلا عن الصحة، فلما تقول حسن صحيح كأنك تقول قصر لم يقصر، وهذا جمع بين الضدين أو بين النقيضين، صح؟ كأنك تقول نقص ولم ينقص، صح؟ هل يصلح تقول للطالب كم جبت في الامتحان؟ يقول لك 70-90، يصلح؟ ما يصلح، كم 70-90؟ لا بد إما إيش؟ وبالتالي قال لك هذا إشكال، فهو أجاب عنه بهذا أنه قال لك تردد، يعني جيب المتوسط أنت يعني. طيب قال لك فللتردد الحاصل في المجتهد هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. نعم عرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور يعني النقص، ونفيه هو محصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقلي اقتضى للمجتهد كالتلمذي مثلا أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. على هذا عندما يكون الإسناد فردا ويقول فيه حسن صحيح وهو يقصد حسن أو صحيح، فأيهما أقوى، أن يقول حسن صحيح أو صحيح فقط؟ صحيح، لأن صحيح جزم متأكد، أما حسن أو صحيح أنا أنه يعني متردد فيه فهو أقل. طيب قال وهذا حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط. يقول لك أما على الثاني حسن وصحيح، فالذي له إسناد صحيح وحسن أقوى من الذي له إسناد صحيح فقط في الحالة الثانية، وهذا كله يبين ضعف القول يعني كثرة ما فيه من التفاصيل التي لا يسندها واقع. إذا كان فردا لأن كثرة الطرق تقوي، ولو كانت حسنة يعني صحيح وحسن أقوى ولا صحيح فقط؟ إن ضعيفين يغلبان قويا. طيب إذا كان هذا ضعيفين فكيف بحسن وصحيح يغلبان صحيح؟ تمام. الحسن عند الترمذي، قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، هذا استطراد، مسألة أخرى ليست هي المسألة الأولى، ذكرها في الشرح ولم يذكرها في المتن. ما هي؟ يقول كيف يقول الترمذي قال في تعريف الحسن أنه لا بد أن يكون روي من غير وجه، ولا يكون شاذا، ولا يكون راويه متهما بالكذب ونحو ذلك، ثلاث شروط. فإذا قال يكون روي من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا كان فيه تنافي، لأنه قال إيش؟ كان فيه تنافيا لأنه قال لا بد الحسن يروى من غير وجه، ثم يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف يجتمع حسن وغريب عنده ويقول حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهو جوابه خلاص جواب، سيقول هذا إنما كان الترمذي يتكلم عما إذا قال حسن فقط، أما حسن شيء آخر هذا شيء لا يدخل في تعريفه. ولهذا قال وقولنا حديث حسن فإنما نعني به، ما قال والحسن عندنا، لا لاحظ لفظه، إذا قلنا حديث حسن فنقصد به كذا، فقال هذا يقصد إذا قال حسن فقط ووقف يقصد به هذه الشروط الثلاثة، أما إذا قال حسن صحيح حسن غريب حسن هذا لا يدخل معنا، إنما يتكلم عما إذا أطلق حسن فقط، هذا جوابه، قد يسلم وقد لا يسلم. قال فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب، يعني ربما يجمع بين هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، ما هو الأول؟ حسن فقط. وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابي وما قلنا في كتابنا في العلل الصغير يعني الملحق بالسنن وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى. ضع رقم الشروط: واحد، لا يكون راويه متهما بالكذب، يعني يمكن أن يكون ضعيفا لكن ليس ضعيفا جدا، المتهم بالكذب راوي ضعيف جدا، لكن يقول لك يمكن أن يكون ضعيفا لكن ليس إيش؟ ضعيفا جدا. ويروى من غير وجه نحو ذلك، هذا الشرط الثاني، يعني تتعدد طرق مع رقم اثنين. الثالث، ولا يكون شاذا يعني مخالفا مثلا لأحاديث الأخرى، فهو عندنا حديث حسن، فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، وأما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب، يعني ما يجمع فيه مع الحسن وصفا آخر، فلم يعرج على تعريفه، يعني لم يتعرض لتعريف، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. لماذا عرف حسن فقط؟ قال لك لأنه هذا الاصطلاح يعني ما كان مشهورا، صحيح وغريب وكذا هذه معروفة عند أهل الحديث، لكن كلمة حسن هذا عند المتقدمين ليس من الألفاظ المشهورة الكثيرة مثل صحيح وضعيف وغريب ومثل هذه الألفاظ، ليست معروفة كثيرا، يعني استعملت، موجودة في كلام ابن المديني، موجودة في كلام البخاري في نقل الترمذي عنه، وموجودة في كلام غيرهم، لكنه قليل، حتى في كلام أحمد أظن، لكنه قليل، ليس مثل الترمذي هو الذي شهره وصار عنده دائما إيش كأنه قسم. ولهذا قال بعضهم مثل ابن تيمية أصلا المتقدمون كانوا يعني يدخلون إيش الحسن في غيره، ولم يكن عندهم قسما إيش مستقلا، فكان عندهم الحديث إما صحيح وإما فيه شيء من الضعف، ضعف يسير مثل الحسن وضعف كثير وهو ليش الضعيف الذي ما المعروف يعني. قال لك كما لم يعرج، وربما أدخلوا في الصحيح كما قلنا قبل قليل باعتبار أنه مقبول مثلا، كما لم يعرج على تعريف كذا، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، شهرة إيش؟ صحيح وغريب بخلاف حسن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط. لماذا؟ قال لك لأحد سببين: إما لغموضه لأنه غير واضح عندهم مثل صحيح وكذا وكذا، وإما لأنه اصطلاح جديد كما قلنا، وهذا يدل على أن الحافظ يرى أنه لم يكن معروفا جدا عند الأئمة الذين قبله في طبقة مشايخه ومشايخ مشايخه، وإلا لا يقال اصطلاح، أو لأنه اصطلاح خاص به يقصد. أنا أحيانا قد أصطلح مع نفسي على اصطلاح في كتابي، أقول مثلا ما قلت فيه كذا فأنا أقصد به كذا، فيحتاج مني إلى توضيح، صح؟ ولهذا قال لك وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، قال ونعني حسن إسنادي عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث، ينسبه يجوز إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي، الخطابي قال الحديث الحسن عند أهل الحديث وكذا فعرفه بتعريف، تمام؟ أما الترمذي فهو نسبه إلى نفسه، ما قال عند أهل الحديث، معناه أنه كأنه اصطلاح خاص إيش به. قال وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. على كل حال الحمد لله أنك شاركت، يعني لكن قولك ليس بتلك القوة يعني. وزيادة راويه ما هو نفسه في النكت رجح غيره فيما أذكر ما أحسن. وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. زيادات الثقات ومن في حكمه من الصدوقين، معناه حديث يكون مرويا مثلا، هذا حديث عنده إسناد وعنده إيش متن، تمام؟ مثلا 3-4-5 من الثقات اتفقوا على إسناده ومتنه، تمام؟ فيأتي راوي فيزيد زيادة ثقة أو صدوق ويزيد إيش في زيادة، إما زيادة في المتن أو في الإسناد. هذه هي مسألة تسمى عند المحدثين بمسألة زيادة الثقة، يعني تغليبا حتى الصدوق مثله ثقة بالمعنى العام، يعني يدخل فيه مقبول الرواية، إذا زاد هل نقبله مطلقا؟ هل نرده مطلقا؟ هل فيه تفصيل؟ ت تمام، هذه اسمها مسألة زيادة الثقات. ولا يقصد بزيادة الثقات عند المحدثين زيادة بعض الأحاديث على بعض. انتبه، هذه نقطة دقيقة، حتى الأصوليون يخطئون فيها، لا يفهمون مراد أهل الحديث. الحديث يقصدون الروايات بعضها على بعض، لا الأحاديث بعضها على بعض. ما الفرق بين الأحاديث والروايات؟ يعني ها، أحسنت، إذا كان من طريق صحابي واحد هذا حديث واحد. أما مثلا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، هذا في زيادة على هذا، هذا لا يدخل عند أهل الحديث في مسألة زيادة الثقات، مقبولة مطلقا بلا إشكال. هذا واضح؟ يعني هذا حديث وهذا حديث أصلا، هذا زاد على هذا، هذا ما في إشكال، قد صرح بهذا جماعة من المحدثين، تمام، أن زيادة الثقات عند المحدثين لا يقصدون بها زيادة حديث على حديث، بل رواية على رواية داخل الحديث الواحد. ولهذا الأصوليون يتكلمون في وادي والمحدثين في إيش؟ والمحدثون في وادي، يقولون مثلا لا يحتمل أنه كذا وكذا، ويأتون بأمثلة في الصحابة، يقولون مثلا كما أن عقبة بن عامر ما أدري دخل فقال له عمر فاتك شيء، هذا كله أمره يعني سهل، أمره سهل. والأحاديث مثلا إذا قلت مثلا هذا حديث كذا وهذا حديث كذا، هذا سهل. لكن في نفس الحديث، لأنك مثلا أنتم الآن معي، لو كلكم قلتم فلان قال كذا، وجاء واحد من بينكم قال كذا وكذا، هذا فيه شبهة أن هذا الشخص إيش وهم. لماذا كل هذا العدد الكبير من الناس نقلوا الكلام مستوعبا ومهتمين بالموضوع وكذا، ونقلوه ناقصا، سوى هذا اللوذع الألمعي من بين المئات والعشرات ينفرد؟ واضح؟ فهذا فيه شبهة وهم، ولهذا اختلفوا فيه هل يقبل أو لا يقبل. هذه الزيادة عند المحدثين الحافظ سيختار أنها مقبولة ما لم تقع منافية لما هو أوثق، لمن هو أوثق، بمعنى أنها إذا خالفت ردت لأنها شاذ، وإذا لم تخالف بقية الحديث فإنها مقبولة، لأنه ما في مانع من قبولها، إسنادها صحيح وليست شاذ ولا معلولة. والأصح أنه دائما ينظر إلى القرائن، وأنه إذا انفرد راو واحد من بين أكثر الرواة ثقات فإن هذا قرينة كبيرة على أنه وهم. لماذا؟ كما قلنا، لأن هذا قرينة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذو اليدين فجأة وأبو بكر وعمر موجودون والصحابة موجودون، انفرد بخبر، فقال له إيش؟ أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بل نسيت، قال إيش؟ صحيح ما يقول، ما قال ذو اليدين ثقة خلاص الله أكبر، لا، لأنه في قرينة هنا مخالف لظنه، وأيضا أكثر الصحابة موجودين ما في أحد تكلم، لابد أن نتثبت، ما هو على طول نقبل، لا. ولهذا الصحيح والذي كان عليه عمل الأئمة النقاد أئمة العلل أنهم يعني يتثبتون جدا في الزيادات، بل ربما زاد لا يقبلون إلا من الحافظ المتقن، بين قوسين سوبر ثقة، ليس ثقة عادية، وربما حتى السوبر ثقات الممثقات المبرزون توقفوا في بعض زيادات، فمثلا زيادة من المسلمين التي زادها مالك وغيره، بعض أئمة العلل قالوا كان في نفسي منها شيء إلى أن وجدت أن تابعه عنه فلان وفلان، والأمثلة في هذا كثيرة، أمثلة في هذا كثيرة، هذا هو الأصح. لكن الحافظ هنا، وقد أشار الحافظ إلى هذا في النكت وابن رجب وغيرهما من المحققين، لكن هنا مشى على المذهب الذي المعاصرون كثير منهم من الفضلاء ذهبوا إلى أن زيادة الثقات كلها يأخذونها. وأخطر من الزيادة في المتن الزيادة في الإسناد، مثلا هذا إسناد موقوف، معروف أنه موقوف، كل الثقات وقفوه على ابن عمر مثلا كما قلنا، يأتي واحد من الثقات من 100 ثقة فيرفع، هذا أبو الشذوذ، هذا إذا لم يكن شذوذا فليس في الدنيا شذوذ، كيف نأتي نقول لا هذه زيادة لا تخالف؟ لا يخالف، ربما ابن عمر أحيانا رفعها وأحيانا وقفها، هو أصلا ليس من ابن عمر، هذا إسناد واحد معروف مثلا عن مالك عن نافع، عن ابن عمر عن مالك عن نافع، 100 من تلاميذ مالك رووه عنه موقوفا، إيش اللي يجعل راوي واحد من آخر الدنيا جاء من الشام وأخذ عنه وذهب يخالف المتقنين وكذا، ثم نقول لا هذا ثقة قال رسول الله، هذا كلام ضعيف جدا، والحديث يكون رفعه شاذا والصحيح فيه أنه موقوف. وهذا عمل العلماء قاطبة، افتح ما شئت من كتب العلل ومن كتب السنن ومن ستجد هذا، وكذلك المرسل مثلا عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا الحديث محفوظ ومعروف ورواه مئات الرواة، يأتي واحد ثقة يخالف الجميع فيقول عن عكرمة عن ابن عباس، واضح أنه وهم، نأتي نقول لا هذا ثقة أعوذ بالله كيف نخطئه، هل هو نبي؟ لا، هذه قرينة كبيرة على أنه إيش؟ وهم. ولذلك تجد الأئمة كلهم والصواب مرسل، الصواب مرسل. يأتي واحد يرد عليهم من المعاصرين أو من المتأخرين يقول هذا لا يضر لأنه ثقة، هم ما يعرفون أن فلان هذا ثقة، هم الذين وثقوا لك الثقة أصلا، كيف أنت أن تأخذ بكلامهم ثم ترد به عليهم؟ النووي مثلا يأتي ويقول يرد على أبي داود يقول هذا لا يضر لأنه ثقة. طيب وأبو داود ما يعرف أنه ثقة؟ معمر هذا أي واحد في الشارع بالنسبة للطلاب الحديث يعرف أنه ثقة، كيف تقول لمعمر أنه؟ هذا يدل على أن الطريقة التي يفكر بها الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة تختلف عن المنهج والطريقة التي يفكر بها إيش؟ أبو داود. وإن يعني هذا أغضب هذا القلق، هذا هو الحق، الإنسان لا يتعصب لشخص. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. نواصل بعد المغرب إن شاء الله. إذن الراجح في مسألة زيادة الثقات والصدوقين هو القرائن، فإن دلت القرائن على الثبوت قبلناها. مثلا أن يكون لم ينفرد بها واحد، تابعه مثلا اثنان ثلاثة بحيث عرفنا أنها ليست وهما، فهذا ما في إشكال، ما في إشكال حتى لو كان الأكثر لم يزيدها، لكن القرائن دلت على إيش؟ على أنها محفوظة، ما في إشكال. أما واحد يخالف عشرات هذا صحيح أنها شاذة، وأن حتى لا ننظر إلى المعنى، نقول مثلا إنها غير مخالفة من جهة المعنى، ليس الإشكال في المعنى فقط كما يقول الحافظ، وإنما الإشكال في أنه يزيدها شخص انفرد بها من بين عشرات الرواة الذين زملائه يعني، فهذا احتمال كبير أن يكون إيش؟ وهما. وهكذا كان أكثر أئمة يتعاملون معها، وربما قبلوها لقرائن إيش؟ قامت عندهم. وإن دلت القرائن طبعا على أنها وهم أو شك في أمرها فالأصل التوقف، ولا تقبل إلا من الحفاظ المتقنين. وهذا في نصوص كثيرة ذكرناها في رسالة العالمية في يعني منهج ابن رجب في مصطلح الحديث، نقلنا عن كثير حتى من الحفاظ الذين بعضهم متأخر مثل ابن خزيمة تأخر نسبي أو تأخر مثلا مثل الخطيب أو كذا، ومثل الترمذي يقولون إنما تقبل من الحافظ، وحتى هنا في كلامه سيأتي إشارة إلى ذلك. والحافظ يختلف عن الثقة، حافظ ليس ثقة عاديا، فحافظ معناها إنسان عنده توسع في الحفظ ويعني كثرة في المرويات مثلا، وبهذا يكون ما فيه يعني هذا أقرب. أما النطلق كل ثقة زاد شيئا في الإسناد أو في المتن النقبلة فهذا مذهب ضعيف، هو أقرب إلى مذاهب الفقهاء منه إلى مذاهب المحدثين المحققين النقاد أئمة العلم. وزيادة راويه ما يصحيح والحسن مقبولة قال رحمه الله ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافية بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا، هكذا قال رحمه الله، هذا في نظر لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخ غيره. هذا القياس بعينه هو رده في النكت، هو نفسه الحافظ بن حجر نفسه جاب هذا القياس وأبطله في النكت على نزهة النظر، قال لا نسلم أنها بمنزلة الحديث المستقل، رد على الخطيب البغدادي. الخطيب في بعض أشياء قال هذا، وإنه قال تقبل من الحافظ يعني، لكن مع ذلك قال تقبل مطلقا، وقال لأنها مثل الحديث المستقل فردها من وجهين. قال أولا من الذي قال إن الحديث المستقل يقبل من كل ثقة صدوق مطلقا؟ أيضا الصدوق مثلا ونحوه إذا انفرد بحديث من بين العالمين حديث مهم مثلا لا ينقله غيره فربما استنكره الأئمة، يروي ثقة ويقولون إيش؟ منكر. فليس كل من روى حديثا إيش؟ منفردا به يقبل مطلقا، في بعض الأحوال قد نتوقف مثل قصة اليدين السابق. وثانيا لو سلمنا جدلا فليس هو بمنزلة الحديث، لأن هذا حديث أصلا رواه غيره ناقصا، وهو جاء من بين مثلا كثير من الرواة وزاد، فهذه فيه شبهة وهم. ليس مثل إنسان جاء بحديث لا غيره لا يخالفه لا ينفيه، لكن كونه كلنا نروي هذا الحديث وأنت وحدك تنفرد لنا بلفظة فهذا فيه إشكال، خاصة إذا كان الذي انفرد بها ليس من الملازمين لهذا الشيخ المتقنين للحديث. في رواة عندهم يعني حديث مبسوط مشترك كما قال الإمام مسلم، يعني مثل مالك مثل الزهري مثل كذا، لهم تلاميذ لازموهم سنين عددا يحفظون حديثهم كما يحفظون الفاتحة. لا يمكن واحد يأتي من الشام ما قابله إلا مرة مرتين يزيد لنا زيادة ثم نقول لا مالك وعقيل وفلاء أصحاب الزهري ويونس وكذا كلهم ما سمعوا بها، هذا الصدوق من الشام هذا صدوق وحديثه حسن فزيادته حسن، هذا لا يقبل. دائما يقولون كيف هذا مرة واحدة جاء إلى المدينة جالس الزهري 7 أيام، وهؤلاء 20-30 سنة يسمع الحديث هذا حتى صار يحفظونه كالقرآن، يأتي هذا ويزيد عليهم زيادة ثم يقول لعلهم كلهم سهوا عنها، لعلهم كلهم ما سمعوا بها، لعلهم هذا لا يقبل. وهذا بالعكس هذا من تثبت أئمة الحديث. لكن وهذا لا يعني أننا ننتقص من المعاصرين الفضلاء، وجزاهم الله خير لهم مجهودات ولهم يعني، وهم يعني علماؤنا تيجان رؤوسنا من تقدم ومن تأخر. لكن كما قال ابن مالك حتى في النحو قال كما كان أصح علم من تقدم، دائما السلف والمتقدمون في كل علم علمهم أصح من من تأخر، في الاعتقاد، في الفقه، في الحديث، في كل شيء، في اللغة، حتى في كل شيء علمهم أصح من، لأن المتأخرين كثيرا ما يتكلفون تكلفات كثيرة، وليس هذا في يعني باب. وهذا هو الذي يمشي مع السلفية، ولا ايش أيها السلفيون، لماذا يعني نكون سلفيين في كل شيء إلا في الحديث؟ نأخذ بمن تأخر وندع من تقدم، ليش؟ لا. وأنا أقول لكم هذا وأنتم اصبروا، انظروا في كلام النسائي، في كلام أبي داود، في كلام الترمذي، في كلام الدارقطني، في كلام أبي حاتم، في كلام البخاري، في كلام، انظروا في كلام مسلم في التمييز، انظروا في هذه الكتب وسيتبين لكم أنهم لا يقبلون كل ثقة أبدا، ولو حلف حالف بالطلاق وإن كنا لا نمر بذلك أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لم يحنوا إن شاء الله، لأنه كثير كثير يقولون هذا الصواب مرسل، حتى في السنن هذه التي بين أيدي الناس افتح تجد الصواب مرسل، الحديث هذا مرسل أرسله فلان كذا، والمتأخرون يقولون هذا كله صحيح ما عنده وليس عليه غبار، ويردون على المتقدمين كل جرأة، يقولون ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هذا ثقة، الله يهديك، ليس الأمر بهذه البساطة. طيب قال واشتهر، هنا مكتوب اشتهر، نعم، وإما أن تكون لا تنافية فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم حديث ليس كذلك، وهو نفسه رد هذا القياس في النكت، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ورد المرجح. يقول أما إذا زاد زيادة منافية للحديث فإيش فترد. وهناك مرتبة بين المرتبتين، هذا التقسيم أصلا قال به ابن الصلاح قبله غير معروف، وهذا التقسيم فيه تقسيم قسم ثالث ما ذكره هنا، هو أن لا تكون منافية ولا إيش ولا يعني غير منافية، مقيدة، تكون مقيدة مثلا فيها استثناء فيها كذا، هل تقبل أو لا، هذا أيضا محل تردد عندهم عند من يرى هذا هذه الطريق. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقا. ابن حجر الآن يستنكر على من يقبل مطلقا بمعنى أنه لا يقيدها بأن لا تنافي، وهذا في الحقيقة أصلا معروف أنها إذا نافت فهي شاذة يعني ما يحتاج. على كل من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، وهذه الحجة بعينها لو تؤملت من بعض النواحي تكون حجة عليه أيضا، في أنه لا يقبل إذا انفرد شخص من بين إيش من بين مئات أو عشرات الرواة مثلا الثقات، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، دائما ضابط المخالف هذا يحتاج إلى تحرير. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح وكذا حديث الصحيح وكذا الحسن، يقول كيف لا يشترطون أن لا تنافي مع أنهم يقولون لا يصح الحديث إلا إذا لم يكن شاذا ولا معلول. طيب إذا نافى معناه أنه إيش شاذ، فبالتالي كيف لا تشترط أن لا يخالف، لا بد أن تشترط أن تكون الزيادة غير منافية، لأنك قلت لا تصح إلا إذا لم تشذ يجوز كسر الشين وضمها. والمنقول عن أئمة المحاديث المتقدمين، بعض الناس المعاصرين ينكرون أن تقول الأئمة المتقدمين، هذا ابن حجر يقول كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح، هذا هو الترجيح، ليس فقط عدم المنافاة، الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، هذا هو الصحيح. لكن ما معنى عدم الإطلاق؟ هل فقط عدم المنافاة؟ لا، وإنما لا يكون إيش وهما من زادها وهم. وعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعية يدل على غير ذلك. يقول كثير من الشافعية حتى في الأصول وكذا، لا سيما الأصوليون والفقهاء، الأصوليون والفقهاء طريقتهم ظاهرية في الحديث، لأنهم ليس عندهم تبحر في علم ليش الحديث، فلا يعرفون يعني لا يتعمقون في معرفة العلل والشذوذات فقط ينظرون إلى ظواهر الأسانيد. إذا اتصل الإسناد والإسناد ثقات قالوا هذا إيش صحيح، وهذا الإسناد صحيح لكن الحديث صحيح هذا شيء آخر، لابد أن ينتفي الشذوذ والعلة، وهذا ليس مجالهم، ولهذا يتساهلون. كل زيادة زادها ثقة ينظرون إلى ظاهر الإسناد يقولون إيش مقبولة، وكل حديث مثلا إسناد صحيح يقولون مقبول. فإذا عله المحدثون قالوا إيش، قالوا لا ما تمشي معنا هذا العلة، هذا الإسناد صحيح كما يقول ابن حزم كما قلنا وغيره. هذه طريقة الفقهاء والمحدث، وللأسف أن بعض المتأخرين من المحدثين تأثر بها شيئا فشيئا، فصاروا يتعاملون مع الحديث بطريقة الفقهاء وهم يظنون أنهم على طريقة المحدثين، هذا هو الإشكال. والفرق بين المنهجين معروف، منهج الفقهاء ومنهج المحدثين، نص عليه ابن القيم وابن حجر أيضا في بعض المواضع وغيره معروف. وأعجب من ذلك ابن رجب قال فقهاء هؤلاء قال يظنون كل إسناد، كل حديث روي بإسناد صحيح صحيحا، كل يصححون ينظرون إلى ظاهر أسانيد. وابن دقيق العيد أيضا نص عليه في تعريف الحديث الصحيح ولما ذكر اشتراط الشذوذ والعلة قال وهذا فيه نظر لأن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء والنص. إيش اللي دخلنا في الأصول الفقهاء والنص؟ نحن نتكلم عن تعريف إيش الاقتراح في الاصطلاح، اصطلاح إيش اصطلاح المحدثين، وهم أهل الشأن أصلا، أهل الفقهاء والأصوليون هؤلاء تبع للمحدثين في الحديث. طيب قال وأعجب من ذلك أن بعض الشافعية لا سيما الأصوليون منهم يطلقون ليش القول بالقبول، مع أن الشافعية في كلامه إشارة إلى أن الزيادة لا تقبل مطلقا. لماذا؟ لأنه قال كيف نعرف الراوي ثقة أو لا بمقارنته بمرويات الثقات، فإن وجدناه دائما يوافقهم فهذا علامة على حسن ضبطه وإتقانه، وإن وجدناه ينقص قال ما في إشكال، هذا معناه يتحرى، إذا شك في شيء فإنه يتركه يحتاط، شك ينقص فينقص لا يضره. وهذا يفهم منه أنه إذا كان يزيد فإنه إيش يضر بحديث، مثلا إذا قارنا بمالك وسفيان وكذا كل مرة نجده يزيد ويعبر بعبارات مختلفة وكذا، معناه أنه لا يحفظ جيدا، كلهم يتفقون وهو يغير المعنى، يزيد أشياء يزيد كلمات، معناه أنه يتوهم يروي بالتوهم، معناه أنه إيش هكذا. أصلا كيف نعرف الراوي ثقة أو لا؟ بهذه الطريقة، إما اختبار مباشر وهذا لا يكون إلا إذا كان في زمنك. طيب الرواة المتقدمون كيف حكم أحمد وابن معين وكذا على التابعين على أتباع التابعين ولم يدركوهم؟ كيف؟ بجمع المرويات، نجمع المرويات ونقارنهم بالثقات المعروفين في نفس طبقتهم، إذا وجدناه يوافق الثقات معناه أنه إيش؟ أنه ثقة وأنه حافظ. هذا يحتاج إلى صبر، تخيل كم ألف راوي، كم آلاف الرواة يفعلون معهم هكذا، يسبرون حديثه وينظرون هل هو ثقة أو غير إيش ثقة. قال العراقي ومن يوافق غالبا ذا الضبط فضابط أو نادرا فمخطئ، إذا كان يوافقهم نادرا والغالب أنه يخالفهم فهذا مخطئ يعني ضعيف يتوهم، وأما إذا كان دائما يوافق مالك وكذا معناه أنه إيش من وافق الثقات فهو معناه أنه إيش من وافق الحفاظ فهو حافظ معناه. طيب فهذا يدل على أن الشافعي لو كانت زيادة الثقة عنده لا تضر كان قال الزيادة ما تضر، أيضا كونه يخص الذي لا يضر بالنقص يشعر بأن الزيادة عنده تضر، فمعناه أن الزيادة ليست مقبولة مطلقة، هذا الذي خلاصة ما سيقوله. قال مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف وهذا يشمل الزيادة، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه رحمه الله. مقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيده أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، لأنه يتكلم عن عدل هو، لكنه إيش هل هو ثقة أو لا ما زلنا نبحث عنه، فإذا وجدناه يزيد نقدح بها فيه، معناه أنها فيها إشكال، هكذا قال عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، هذا هو، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنما اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من حديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه يعني على تثبته اللي هو النقص، كونه كلما نقص ينقص من الحديث، ما ينقص في الحديث ولا تزد، لأنك إذا نقصت ما خالفت الواقع، وما رويت شيئا أنت تشك فيه، رويت الذي تثبت منه والآخر تركته، هذا يدل على ورعك وعلى تثبتك. أما كونك تتوهم وتروي بزيادات وتزيد في الحديث كل مرة تضع فيه إيش أشياء وزيادات وتلصق به ما ليس منه، معناه أنك لا تحفظ. ثم لا تكتفي بأنك لا تحفظ حتى ترويه توهما على إيش، على ما تتوهم. طيب، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة أنه مما يضر، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. فإن خولف بأرجح منه، إذا اختلف الرواة، نلخص هذا، إذا اختلف الرواة فإما أن يكون بعضه، إما أن يكون جميعا ثقات، وحينئذ فالراجح المحفوظ والمرجح هو الشاذ كما تقدم لنا. وهو يقول إذا كان ضعيف خالف الثقة فإن يقول يكون منكرا ومقابله الإش المعروف، تمام. وإذا اختلفوا فلم نستطع الترجيح فهذا المضطرب، اختلفوا وتساووا وكذا وتقاومت وما استطعنا أن نرجح، اختلف في الحديث على 9 أوجه 10 أوجه وما استطعنا أن نرجح بينها وبعضها في إشكال، هذا يسمى إيش؟ مضطربا، مضطرب الإسناد، مرة يروي كذا مرة كذا مرة كذا مرة كذا مرة كذا، معناه أنه مضطرب. وذو اختلاف في سند أو متن مضطرب عند إيش؟ وهيل الفن، فهو مردود هذا، لأنه يدل على أن الرواة لم يضبطه أو أن راويه لم يضبطه، وسيأتي إن شاء الله. إذن موضوع المخالف هذا مهم، من أين دخل الداخل على الفقهاء والأصوليين ومن وافقهم من المحدثين أنهم يضيقون ضابط المخالف؟ ماذا يقول؟ إيش المانع؟ لا ما في مخالفة، كل هذه أوجه صحيحة، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، إيش مشكلة؟ لعله رواه بالوجهين، لعله سمعه من الشيخين، لعله، ويبدأون يزيدون في إيش؟ في احتمالات عقلية، وهذه احتمالات بعيدة عادة، ولهذا الأئمة كانوا لا يلتفتون إليها إلا إذا دل عليها دليل، إذا دل دليل نقبله، أما الأصل أن هذا اختلاف بين الرواة نرجح بينه، هكذا كان الأئمة يفعلون. وأما الفقهاء ومن تأثر بهم فيتوسعون في احتمالات عقلية، لو كنا نأخذ بهذه الاحتمالات ما كان عندنا شاذ أصلا، لأننا نقول إيش هذا حديث وهذا حديث، هذه رواية وهذه رواية، لماذا تعتبرهما متخالفين؟ نقول إيش المشكلة؟ يعني عكرمة عن ابن عمر، يعني عكرمة عن ابن عباس، يعني عكرمة عن ابن عمر وابن عباس، يا شيخ ما في اختلاف، اختلاف أمتي رحمة، ماشي، لا ما يصلح هذا، هذا ليس من عكرمة، هذا الرواة الذين من أسفل هم الذين اختلفوا، واحد منهم ما حافظ الحديث جيدا، نحن نرجح منه، إلا إذا جاءت قرينة، إذا جاءت قرينة فجاء مثلا راوي ثالث غيرهما فقال عن عكرمة عن ابن عمر وابن عباس جميعا، نقول هنا دلنا على أن الوجهين زواه، لأن هذا شيء نادر، إذا جاء الدليل عليه وإلا فهو خلاف الأصل، هكذا كان الأئمة يصنعون قديما، ومن تتبع صنيعهم عرف ذلك. أما أن ترمي بشهاب ترجم به قبل أن تعرف إيش الموضوع ولا رأيت ولا سمعت، هذا ما يصنع، بعض الناس يقلد ولا يعرف شيء عن كتب العلل ولا كذا ولا قرأ شيء، بس قال له مشايخه كلاما فمشى عليه، إما أن تقرأ اقرأ الحديث، هذه كتب موجودة، وإما أن تسكت ما تتكلم بغير علم. طيب، قال فإن خولف بأرجح، وهذه مسائل علمية ما فيها إشكال، أنت تريد أن تخالف خلاص، أنا أخالفك وأنت تخالفني، أنت ترى هذا، هذه ليست مسائل عقدية ولا مسائل إيش، إنما هي من جنس الاجتهاد في الفقه وفي غيره، حديث اجتهد فيه علماؤه يصححونه ويضعفونه. فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد، ما كيف نرجح؟ مثلا مالك خالف ثقة عاديا، فإننا هذا مزيد الضبط فنرجح، فالثقة المبرز الذي حفظه 90% مثلا مرجح على الثقة الذي حفظه 75% مثلا، تمام؟ أو الكثرة، وهذه هي أكثر قرينة يرجح بها الكثرة، مثلا حتى لو مالك لكن خالفه 3، الغالب صعب يكون 3 أخطأوا وتوافق خطأهم ومالك هو الذي أصاب، صح؟ فنقول لعل مالكا وهم فيش في هذا الحديث، تمام؟ أو غير ذلك، مثال غير ذلك الملازمة للشيخ، هذا متخصص في الشيخ عنده دكتوراه في هذا الشيخ، مثلا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، هذا حفيد أبي إسحاق السبيعي، كان يأخذ جده للإش للمسجد ويأتي به وهو ضرير، يحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة، هكذا قالوا بوصفه، هذه المرة ليست مني يعني، هو الذي هم قالوا عنه هذا، قدموه على شعبة وسفيان فيه، لماذا؟ لأنه عنده تخصص، مع أن شعبة وسفيان أوثق منه بكثير، هو ثقة لكن شعبة وسفيان جبال، لماذا قدموه؟ لأنه عنده دكتوراه في أبي إسحاق السبيعي، جده هذا، وهو يحفظ حديثه كما يحفظ إيش الفاتحة، ويأخذه إلى المسجد ويذهب، قالوا كاد يتقيأ حديثه، يعني خلاص صار متشبعا بحديثه. فهنا شعبة وسفيان وإن كان أوثق منه بكثير لكن إسرائيل، وأيضا كان قد وافقه غيره حينئذ قدموا على إيش؟ على شعبة وسفيان في مثل حديث لا نكاح إلا بولي وصله إسرائيل ومن معه، وليس لمجرد زيادة الثقة كما يظنه كثيرون. قال أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله هو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، اكتب عليه ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. ابن عيينة أثبت الناس في من؟ ما معنى أثبت الناس؟ يعني عنده دكتوراه في عمرو بن دينار، هذا شيخه، لا يقدم أحد على ابن عيينة في إيش؟ في عمرو بن دينار، تمام؟ عن عوسجة هذا تابعي عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج، وابن جريج أيضا من أهل مكة، هو قريب من عمرو بن دينار وهو إمام عظيم، لولا تدليسه يعني، لكنه ثقة عظيم في الضبط. وخالفهم حماد بن زيد أنه أيضا ثقة ثبت حماد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. لماذا؟ لأن ابن عيينة أوثق من حماد في عمرو، فكيف هذا إذا كان وحده، فكيف إذا وافقه من؟ ابن جريج معه، فهذا واضح. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه ومن هم أشد ملازمة أيضا مثل ابن عيينة. لاحظ أن أبو حاتم ما ذكر رواية ابن جريج فقط، يعني ما أدري هل يحتاج إلى مراجعة كتابه العلل من أبي حاتم. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ، وهذا يدل على أنه إذا أرسل راو ووصل فهما متخالفان، وهذا هو الحق. أنت لماذا تعد مثال للمخالفة؟ عندهم يقولون ليس بمخالف عند المعاصرين، وحتى ابن حجر نفسه في مواضع أخرى يقول هذه ليست مخالف، هذه زيادة ثقة غير مخالف. لماذا عددتهما هنا مخالفة وعددت واحد منهما شاذا؟ الصحيح أنها مخالف، لأن الراوي إذا أرسل الحديث فهو يفهم ماذا يصنع، يعرف أن هذا الحديث بهذه الطريقة معناه أنه مرسل ضعيف. كيف تأتي أنت وتقول لا هذا لا يخالف هذا، هذا بس بين هذا، والذي أرسل هذا يفهم أنه مرسل ولا لا؟ هل يعرف أنه سمعه من شيخه هكذا أو لا؟ يعرف وهكذا رواه وهو متعمد لهذا أنه رواه هكذا مرسلا، فهذه مخالفة. لكن هنا رجح الموصول على المرسل، لماذا؟ لأن رواته أوثق وأكثر في عمرو بن دينار، ما في إشكال أن تأخذ بالزيادة، لكن لأن الزيادة هنا أقوى، الذين زادوها أقوى من الذين نقصوا، واضح؟ وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. الحافظ يقول فرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ لابد أن يكون راويه ثقة ثم خالف من هو أولى منه، والمنكر يكون راويه ضعيفا لكنه خالف من هو أولى منه، وهذا اجتهاد من الحافظ، هذا اجتهاد من الحافظ. وإلا فالأئمة المتقدمون كثير منهم لا يعرف كلمة شاذ أصلا ولا يستعملها، لو أخطأ أوثق الثقات في حديث يقول إيش؟ حديث منكر. افتح النسائي افتح غيره تجد ايش موجود حديث لثقة يقول هذا حديث منكر. منكر عندهم معناه انه حديث ليس بمعروف كما قال، يعني خطأ لا يعرف ولو كان راويه ايش ثقة. لكن هكذا اصطلاح، والمتأخرون مشوا على دائما غالبا يمشون على ما في النزهة. واما المعروف هذا فهو غير معروف، كون ان المعروف يختص بحديث الثقة الذي يخالف الضعيف. الحافظ عنده شيء في منهجه انتبهوا له، وهو حرصه الشديد على التفريق بين المصطلحات. ما معنى هذا؟ معناها لا يريد أي مصطلحين أن يتداخل، وهذا أحيانا يكون خلاف. أنت تقول إيش في مصطلح أهل الأثر، أنت تقول لنا ما هم قالوا ليس إيش من عندك، فهو يحرص دائما على ألا يشترك ولا في ذرة، فيقول لا لا لا لا لا يمكن أن يتداخل معروف مع المحفوظ، لا بد أن نجعل المعروف في وادي والمحفوظ في وادي ونضع بينهما حرس حدودنا هكذا، المعروف كذا والمحفوظ. وسيأتي أنه لدرجة أنه قال المصحف والمحرف، ما في أحد في العالم فرق بينهما غيره، قال إيش لا هذا في النقاط وهذا في الحركات، هذا ما يعرف، هذا كلام ما يعرف قبل الحافظ. لماذا يعني؟ لماذا نجتهد مثل هذه الاجتهادات؟ أنت قل لي طيب أنا أرى، عشان يعرف أن هذا إيش مذهبه كلام مشحت في الرسالة ما في مشكلة، أما أنت قد تجعله مصطلحا لأهل الحديث فلا، هذا غير معروف. أكثر العلماء المتقدمين لا يعرفون كلمة شاذ البتة، وبعضهم يعبر بكلمة شاذ، تمام؟ ونادر جدا، أصلا كلمة شاذ نادرة جدا عند المتقدمين، ومن أمثلتها كلام الترمذي المتقدم يقول وليس بشاذ، تذكرون الآن مرة معنا قبل المغرب، فهذا من أمثلة استعمال كلمة الشاذ. وإلا في الغالب على مثلا إمام أحمد أبو دا على أبي داود النسائي كذا أنهم يقولون كلمة إيش منكر، وأبو حاتم كذا يقولون منكر، هذا حديث منكر. إذا فتحت تجد إيش في العلل أوثق الثقات يقول لك منكر منكر منكر، تقول أبو حاتم ما يعرف مصطلح الله يهدي، ليش يقول منكر؟ هذا ثقة المفروض يقول شاذ. الله يهديك أنت، الله يهديك. طيب، ولهذا ابن الصلاح حتى وهو متأخر جدا في القرن السابع مات قال المنكر والشاذ بمعنى واحد، وهو سيرد عليه الآن، يقول قد غفل من سوى مننا، ما أدري من الذي غفل، لكن على كل حال هذا الشيء يعني أمر إذا أردت أنك أنت تصطلح على شيء ما في مشكلة، لكن نحن نحتاج أن نفهم المصحات على ما هي عليه حتى إذا قرأنا كلام الأئمة فهمنا. تمام؟ قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة ابن حبيب، حبيب ابن حبيب هكذا، وهو أخو حمزة ابن حبيب وليس ابن حبيب الزيات المقرئ اللي هو أحد القراء السبع، عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وانقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. قالوا كلمة وهو المعروف هذه فيما أذكر وارجعوا إليها أنتم في العلل، قالوا الحافظ عبر بالمعنى، ما وجدت كلمة معروف هذه في ليش في التي بين أيدينا، الله أعلم هل كان في نسخة أخرى، وحتى لو استعملها ليس معنى هذا أنه اصطلاح معروف وشائع. ثم ينظر أيضا من هو يعني لعله يقصد حبيب هذا والذي فيه إيش في كلام. عرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. وهو يقصد ابن الصلاح ومن وافقه، وليس بغفلة بل هو أقرب إلى إيش لمصطلحات الأئمة المتقدمين، لكن في الحقيقة أنا ما وجدت استعمال الشاذ في الضعيف الأمانة، يعني ما وجدت أن حتى استعمال الشاذ أصلا قليل، لكن لما ورد دائما وجدت الراوي إما أن يكون إيش صدوقا على أقل تقدير أو إيش أو ثقة، لكن المنكر لا يتقيد بالإيش بالضعيف، حتى ضعيف فقيه الصحيح كل ما ثبت أنه خطأ عندهم يسمونه إيش منكرا، سمونه منكرا، وحتى تفهموا ما يقابلكم من كلامي. ولعل هذا يرتبط بما تقدم، هو أن الشاذ هو الحديث المخالف لبقية الإيش الأحاديث، وليس هو مجرد خطأ في إسناد أو في متن أو نحو ذلك. والحافظ ابن حجر نفسه في النكت جعل الشاذ قسمين والمنكر قسمين، ولم يشترط المخالفة دائما، قال أحيانا قد يكون انفراد، لكن انفراد من لا يتحمل تفرده، ولذلك والمنكر الفرد إيش ماذا قال به راو غدا تعديله لا يحمل إيش تفرد. هذا التعريف أبيقوني تستهزئون به، وهو عنده علم يعني غزير، انفرد به من لا يحتمل تفرده، هذا من أقسام المنكر فعلا، قد أصاب حتى لو كان ثقة حتى لو كان صدوقا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.